إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بدأنا في الدرس السابق حول بعثة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وتقدم معنا أن الله عز وجل بعثه وأرسله رحمة للعالمين، فالله أرسله ليرحم به العالمين المؤمن منهم والكافر، ولولا ذاك لحل العذاب بمن خالفه من الأمم، وقد امتن الله عز وجل به على هذه الأمة. وكان كما وصف نفسه في البلاغة والنذارة أنه هو النذير العريان، فهو كان أشد ما يكون من النذارة والنصح للأمة وللناس. ورحمته في الحقيقة تعجز العبارات عن وصفها، بل قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما عرف ذلك في وجهه، كان إذا رأى غيما عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، هذه فطرة وطبيعة في الناس، إذا رأوا الغيم مقبل فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ وفي رواية: كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك عمله، كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله تعالى، وإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. وفي رواية قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه، تخيلت أي تهيأت للمطر بحيث تتكاثف السحب وتتهيأ السماء للمطر. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه. فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فهذا خوفه عليه الصلاة والسلام من السحاب الذي غالبه الخير، والناس إذا رأوه فرحوا رجاء الغيث. وقد قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فقد أخذ الضمان من ربه بعدم العذاب، ولكن من شدة إيمانه وخوفه على أمته يكون حاله كذلك. ولذلك كان يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة مهدى. وكان يقول: خاب عبد وخسر، لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر، خاب عبد وخسر، لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وكان يقول: والذي نفسي بيده، لا يضع الله رحمته إلا على رحيم، قالوا كلنا يرحم، قال ليس برحمة أحدكم صاحبة، يرحم الناس كافة. وقال لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالشقاوة في ترك الرحمة. ولذلك من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان يقول ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، كل قريب هين سهل. فديننا رحم كل شيء. وتقدم معنا حديث البعير الذي قام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا كنا نعمل عليه فلما كبر وذهب عمله تواعدنا على أن ننحره غدا. فقال لا تفعلوا أو لا تنحروه، واجعلوه في الإبل يكون معها. وتقدم معنا والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال ومن رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. ورأى رجلا قد أضجع شاة وهو يحد شفرته، يعني يحد شفرته بعد أن أضجع الشاة للذبح، فقال عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم حمار قد وسم وجهه، فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ هذه بهيمة لا تضرب في الوجه، فكيف بالإنسان؟ فهذه في الحقيقة بعض من أدلة تدل على رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام. فكيف يتفوه مفتر أفاك باتهامه بإرادة التقتيل والإفساد في الأرض، أو أن يتهم الإسلام بالدموية والشدة؟ الإسلام رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية بل للخلائق، فالإسلام الحق يهدي إلى السلام، كما جاء في حديث فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. فالإسلام يهدي إلى السلام، والإيمان يهدي إلى الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والإحسان يهدي إلى الإتقان في جميع الأمور. وإن من أهم جوانب الرحمة في هذا الدين الرحمة في دعوة الناس ودلالتهم على الخير. إن من أهم جوانب الرحمة في هذا الدين الرحمة في دعوة الناس وفي دلالتهم على الحق والخير، لأن به استنقاذهم من الضلال إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور، ومن العذاب إلى الرحمة والمغفرة، وقد وصف الله أهل الإيمان بقوله: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ووصف رسول الإسلام بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ابن سعدي رحمه الله في التفسير عند هذه الآية، قال: فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول: فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله؟ ولذلك كان يقول للناس عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، رواه أبو داود. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا قانون من قوانين الدعوة إلى الله عز وجل، هذا أمر الله لنبيه: خذ العفو، يعني خذ ما عفا من أخلاق الناس، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلا يكلف الإنسان الناس شططا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وكان يقول: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. ومجتمع أهل الإيمان رحماء بينهم، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، تعليم وتقوى وصبر ومرحمة، نصيحة بلا تشهير، وتجميع بلا تفريق، وتبشير بلا تنفير. النصيحة دينهم، كما قال نبيهم: الدين النصيحة. والبيان والحجة سلاحهم، صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء ورضا بمر القضاء. فالناس فيهم خير، ادعوا الناس، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أي دين الله ذو يسر، من تنطع انقطع وسئم من الدعوة ومل، هل سنة الله عز وجل؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي رواية: فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فأهل الإسلام الحق هذا منهجهم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل. ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته 3 منازل، إن كان فوقي عرفت له قدره، يعني الذي بلغني عنه مكروه إن كان فوقي أعلم مني وأكبر مني عرفت له قدره، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. فهذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. ومن قصص السيرة العطرة التي تبين منهج النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، وكيف كان يدعو الناس، وكيف كان يقابل من يجادله ويأتيه يستفسر عن ذلك، قصة عتبة ابن ربيعة. هذه رواها ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن، وهي أن عتبة ابن ربيعة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادل عن قريش حين تزايد الإسلام وأهله، والرسول في المسجد وحده عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت. فجاءه فجلس إليه فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وسفهت به أحلامهم، وعبت به من مضى من أبائهم وآلهتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال له: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا، أي جن ولبس، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه قال: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الآيات من سورة فصلت. فلما بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قام عتبة فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم، أي لا تفعل، لا تدعو علينا، لعلمه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك ملقيا يده خلف ظهره يستمع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام معتمدا على يديه، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته حتى انتهى إلى السجدة